كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة